الإشارة بالاستفادة هو خاص بالدعاء ما يدخل فيها القول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا لا. وقال بعض الإخوان أن تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط. سؤالي كان مثلا هل يدخل في دعاء العبادة دعاء المسألة؟ لا، دعاء المسألة، سؤال المسألة. نعم.